أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين وسخر لكم الليل والنهار

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فلو في ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء